بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، هذه وقفة مع قول ربنا جل في علاه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه الآية الكريمة فيها بيان عظمة القرآن وقوة تأثيره، وأن فيه من المواعظ والقوارع والوعيد والتهديد والذكر لعظمة الرب جل في علاه ما يكون له الأثر البالغ لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعناية بالقرآن تدبرا وتأملا وعقلا لمعاني القرآن ودلالاته. وهذه القوة في القرآن الكريم، قوة التأثير، لا تنال كل أحد، وإنما يحصلها من يمن الله سبحانه وتعالى عليه بتدبر القرآن. ولهذا كثير من القلوب تستمع إلى آيات القرآن ولا يكون لها أي تأثر بذلك السماع. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، ويتكلم عن آيات الله الكونية، ثم ذكر منها الجبال، وفي أثناء حديثه عنها أورد رحمه الله تعالى هذه الآية، ثم قال ما معناه: عجبا لمضغة صغيرة من اللحم لا تتأثر، ولو أنزل هذا القرآن على جبل لتصدع. الجبل الأصم الصلب لو أنزل عليه هذا القرآن لتصدع من خشية الله. وكثير من القلوب تستمع لآيات القرآن الكريم ولا يكون لها أي تأثير على تلك القلوب، وذلك لكون تلك القلوب غافلة، والقلب الغافل لا ينتفع بالآيات والمواعظ، وإنما الذي ينتفع هو القلب الذي يعمل على عقل كلام الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله سبحانه وتعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول؟ أي لو أنهم تدبروا القول الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى لما نكصوا على أعقابهم ولحصل لهم الفلاح والسعادة والرفعة في الدنيا والآخرة، لأن هذا القرآن الكريم كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى ليسعد به من كان من أهله، بل لا سعادة إلا بالعناية بهذا القرآن العظيم. قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ونفي الضلال فيه إثبات ضده وهو الهداية، ونفي الشقاء فيه إثبات ضده وهو السعادة. فمن اتبع هدى الله سعد وهدي إلى صراط مستقيم. وفي أول هذه السورة، سورة طه التي مر معنا قول الله في تمامها: فإما يأتينكم مني هدى، قال الله عز وجل في أولها: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقد ذكر في كتب التفسير أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا إن هذا القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليشقى به هو وأصحابه، فقال جل وعلا: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلنا عليك القرآن لتسعد. ولهذا يجب علينا أن نعلم أن القرآن كتاب السعادة، يجب علينا أن نعلم أن القرآن كتاب السعادة، فمن أراد لنفسه السعادة في الدنيا والآخرة فليطلبها في هذا القرآن العظيم. وكلما عظم حظ العبد من العناية بهذا القرآن عظم حظه ونصيبه من السعادة. أبى الله جل وعلا ألا تكون السعادة إلا بذلك، ولهذا من أعرض عن القرآن ناله من الشقاء الذي هو ضد السعادة بحسب بعده عن القرآن وإعراضه عنه. ولهذا قال في الآية التي تلي هذه الآية، قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. فالسعادة أبى الله سبحانه وتعالى أن تنال إلا من خلال هذا الوحي العظيم الذي فيه سعادة الناس وعزهم وفلاحهم ورفعتهم في الدنيا والآخرة. وليست هذه السعادة التي تنال بهذا القرآن الكريم تنال بمجرد القراءة أو العناية بألفاظ القرآن قراءة لها وإتقانا في ترتيلها، بل لا تنال هذه السعادة إلا إذا حقق العبد التدبر لهذا القرآن والعناية بفهم هذا القرآن ومن ثم العمل به. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أنزل هذا القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا فاتخذ الناس قراءته عملا أي مهملين العمل بالقرآن مهملين العمل بالقرآن. ولهذا قد يكون عند المرء حظ كبير من القرآن من حيث العناية بألفاظ القرآن، لكن لا يكون لقلبه نصيب من القرآن من حيث تدبر القرآن وعقل معانيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم أي للقرآن مع قراءتهم، يقرؤون القرآن قراءة كثيرة جدا في الليل والنهار. قال تحقرون، يقول الصحابة، الصحابة كانوا أهل عناية عظيمة بقراءة القرآن، قال تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يعني عندما تقارنون القدر الذي تقرؤون من القرآن والقدر الذي يقرؤونه من القرآن تحقرون الذي تقرؤونه. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني حظهم من القرآن من الحنجرة وفوق، أما القلب ليس له نصيب من القرآن، لا يتدبرون ولا يعقلون ولا يعون ولا يتأملون لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقع عندهم من الخلط والضلال وضرب آيات القرآن بعضها ببعض وسلوك سبيل أهل الزيق الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لكونهم ليسوا من أهل القرآن حقا، إذ إن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم أهل التدبر للقرآن والفهم لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: والقرآن حجة لك أو عليك. لماذا؟ تارة يكون القرآن حجة لصاحبه وتارة يكون حجة على صاحبه. قال والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك يا من تقرأ القرآن أو حجة عليك. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، وكلاهما في صحيح مسلم، يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. وذلك أن الناس مع القرآن على قسمين: قسم يقرأ القرآن وهمه أن يعقل كلام الله وأن يفهم كلام الله متدبرا متأملا لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى، وقسم بخلاف ذلك، فالأول يرفعه الله بالقرآن والآخر يضعه جل وعلا ويكون القرآن حجة عليه. ولهذا قال قتادة: ما جلس أحد لهذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان، إما بزيادة أو بنقصان، زيادة إن عقله وحرص على فهمه وتدبره والعمل به. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا اللهم اجعلنا منهم فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فذكر من أوصاف المؤمنين حقا أنهم إذا تليت عليهم آيات القرآن الكريم زادتهم إيمانا، وهذه الزيادة في الإيمان أثر من آثار حسن تدبرهم للقرآن وتأملهم لمعانيه، إذ إن التأثر بالقرآن والانتفاع به فرع عن حسن تأمله والتدبر لمعانيه. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. من هم أولئك يؤمنون به؟ أي الذين يتلون حق التلاوة. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن تلاوة القرآن حق التلاوة تنتظم أمورا ثلاثة لا بد منها حتى يكون المرء تاليا للقرآن حق التلاوة. الأول: العناية بالقرآن من حيث القراءة والإقامة للحروف والحفظ لما تيسر من القرآن. والأمر الثاني: التأمل والتدبر لمعاني القرآن ودلالاته، كما مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فأنزله الله كتابا مباركا من أجل أن تتدبر آياته وأن تعقل معانيه. وقد ضرب أحد أهل العلم لذلك مثلا عجيبا، قال: أرأيت لو أنه جاءك خطاب ولم تكن قارئا، لا تحسن أن تقرأ، أو كنت قارئا وجاءك بغير لغتك وهو خطاب أشعرت بأهميته من حيث الجهة التي جاءك من الخطاب. لنفرض أن الخطاب قيل لك: هذا جاءك من الرئيس الفلاني، كيف شأنك معه؟ كيف شأنك مع هذا الخطاب؟ وتأمل لحالك وأنت تبحث عمن يعينك على فهمه ومعرفة مضمونه، ولا يكفيك منه نظرا دون فهم أو دراية بمضمونه، فكيف بهذا الكلام العظيم المنزل من رب العالمين؟ والفرق كما قال السلف رحمهم الله بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وبين خلقه. الفرق بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام خلقه كالفرق بين الله وبين خلقه. فهذا كلام الله، كلام رب العالمين. وإن شئت أن تعظم، أن يعظم إدراكك لهذا الأمر، فاستمر في القراءة لما جاء بعد هذه الآية، أعني الآية التي كان الانطلاق في هذا الحديث منها، آخر الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي نزل منه هذا الكلام وتنزل منه هذا الوحي العظيم. من هو؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فهذا القرآن هو كلام هذا الرب العظيم الذي له هذه الأسماء الحسنى، وله الصفات العلى، وله الجلال والكمال والعظمة، الغني عن عباده، كما قال في القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يأمرك في هذا القرآن وينهاك، وهو غني عن فعلك لما أمرك به، وغني عن انتهائك عما نهاك عنه، لا تنفعه طاعته، لا تنفعه طاعتك له إن أطعته، ولا تضره معصيتك إن عصيته. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى. الحاصل أن من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالتدبر لهذا القرآن والعقل لمعانيه هو الذي ينتفع. ثم يأتي الأمر الثالث وهو العمل، حتى يكون المرء تاليا للقرآن حق التلاوة أن يعمل بهذا القرآن. وقد مر معنا قول الحسن البصري رحمه الله: أنزل هذا القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. فلا يكون المرء من أهل القرآن بإتقانه، لا يكون المرء من أهل القرآن بإتقانه لتلاوة القرآن تجويدا وترتيلا ما لم يعمل بالقرآن. فلو أن شخصا حفظ الآيات الآمرة بإقام الصلاة حفظا متقنا، وأتقن ترتيلها، وأخذ الدرجة العالية عند من يقرأ عليه القرآن، ثم تثقل أو يثقل رأسه عن الصلاة، يثقل رأسه عن الصلاة المكتوبة، لا يكون من أهل القرآن، ولا يكون من أهل تلك الآيات الآمرة بالصلاة. وفي صحيح البخاري في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لمن رآهم يعذبون ذكر رجل تلقى على رأسه الصخرة حتى يتهشم رأسه ثم يعاد ثم يضرب، فلما سأل من هذا قيل له: هذا الذي يقرأ القرآن ويرفضه. وفي الرواية الأخرى قيل: هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. فذكر في رواية: الذي يقرأ القرآن ويرفض القرآن. والرفض بترك العمل، الرفض بترك العمل، لأن مقصود القرآن الكريم أن يعمل به، لأن مقصود القرآن الكريم أن يعمل به، لا أن يقيم حروفه مع إضاعة حدود القرآن. ثم سبحان الله، عندما يتأمل المتأمل في هذا الباب يجد أن القرآن يتحقق للعبد الانتفاع به انطلاقا من القلب أولا، أما إذا كان كما تقدم حظ الإنسان من الحنجرة فما فوق لا ينتفع، لكن إذا وصل القرآن إلى القلب انجلت الغموم وانزاحت عنه الهموم وتحققت له السعادة. وتأمل هذا المعنى الذي ألمح إليه في حديث ابن مسعود في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا، وفي رواية فرجا. وهذا فيه تأكيد المعنى السابق أن القرآن الكريم كتاب السعادة، وأنها مهما تكاثرت الهموم على الغلب على القلب وتوالت الهموم فإنها كلها تنزاح عن القلب وتذهب إذا اعتنى بالقرآن، لكن على هذه الصفة التي ذكرت في هذا الحديث أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. فإذا خالطت معاني القرآن القلب وحصل انتفاع القلب بها أثرت في العبد تأثيرا عظيما بالغا لا نظير له، أثرت فيه تأثيرا عظيما بالغا لا نظير له. ولنختم لئلا أطيل بقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فذكر جل وعلا أن حال الناس مع القرآن على قسمين: قسم أهل زيغ أي قلوبهم زائغة منحرفة عن صراط الله المستقيم، وهؤلاء وإن قرأ القرآن وإن استدل بالقرآن فاستدلاله له منحى آخر: يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا ترى في كثير من أهل الباطل يأتي بالنصوص في غير مواضعها وينزلها في غير منازلها ويستدل بها في ضد ما وردت من أجله. والقسم الآخر من أثنى عليهم سبحانه وتعالى بالرسوخ في العلم وذكر طريقتهم جل وعلا أنهم يؤمنون بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، والقرآن فيه آيات محكمات أي واضحة دلالتها بينة وآيات متشابهات، التشابه الذي في بعض آيات القرآن ليس تشابها مطلقا وإنما هو تشابه نسبي. والعالم البصير الراسخ في العلم إذا تشابه عليه شيء من القرآن رده إلى المحكم، لأن الله وصف الآيات المحكمات بأنها أم القرآن أي يعول عليها ويرد إليها ما تشابه فيزول الاشتباه، وهذه طريقة أهل الرسوخ في العلم. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن تيسرت الكتب